بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثامن في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الاثنين 20 من رجب لعام 1443 الموافق 21 من شهر فبراير لعام 2022. وانتهينا في الدرس الماضي إلى قول الإمام المجدد رحمه الله، فإن قال، يعني المشبه أو الذي يورد الشبهات، فإن قال الكفار يريدون منهم، يعني من الصالحين، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب إن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. انتهى كلامه. هذه الشبهة الثالثة من شبهاتهم، وهي قولهم إن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصدون الصالحين يريدون منهم، أي يطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار ويعتقدون فيهم ذلك. أما نحن يقولون فنعتقد أن الله وحده هو النافع الضار المدبر ولا نطلب إلا منه، لكننا نقصد الصالحين نرجو شفاعتهم ونتقرب إلى الله بهم لمكانتهم عنده وجاههم وصلاحهم. فملخص هذه الشبهة، ملخص هذه الشبهة هو أن طلب الشفاعة من الصالحين ليس شركا، لأن الشرك أن تعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون وتطلب منهم جلب النفع أو دفع الضر. هذه هي الشبهة. الشبهة ماذا؟ الشبهة الثالثة. والجواب عن هذه الشبهة الداحضة أن هذا هو قول الكفار نفسه، هذا هو عين ما قاله الكفار وأخبر الله تبارك وتعالى به عنهم. أولئكم الكفار قالوا هذه المقالة بعينها، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وخاصمهم ولم يقبل منهم، فإنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق المالك المدبر وأن النفع والضر بيده وحده، ولكنهم قالوا نحن عندنا ذنوب فنتقرب إلى الله بالصالحين ونرجو شفاعتهم لنا عنده، وقالوا كما أخبر الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله تعالى أخبر بمقالتهم تلك وبينها ووضحها وحكم عليهم بالكفر والشرك والكذب عليه، ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد الخالص، قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأكذبهم الله تبارك وتعالى بمقالتهم تلك، بين كذبهم عليه وكفرهم، حكم عليهم بالكفر. وقال في الآية التي هي نظير الآية السابقة، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن عقيدتهم ومقالتهم الشركية، وحكم عليهم بالشرك وعلى فعلهم واعتقادهم بأنه شرك. وهذه الشبهات الثلاث هي أعظم شبهاتهم وأكبرها، فمن فهمها وعرف الرد عليها وما بينه الله تعالى في كتابه مما يتعلق بها، فإنه يسلم بإذن الله من التأثر بالشبهات الباقية، فإنها أيسر منها كما ذكر الشيخ رحمه الله. وأنا أوجز هذه الشبهات مرة أخرى وألخصها، هذه الشبهات الثلاث الكبرى ليحفظها طالب العلم. الشبهة الأولى: زعمهم أن من أقر بالربوبية وطلب الشفاعة من الصالحين الأموات فليس بمشرك. والشبهة الثانية: زعمهم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، فمن طلب الشفاعة من صالح فليس بمشرك. أما الشبهة الثالثة فزعمهم أن طلب الشفاعة من الصالحين ليس شركا، لأن الشرك أن تعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون وتطلب منهم جلب النفع أو دفع الضر. قالوا: ونحن لا نعتقد ذلك ولا نطلبه منهم، وإنما نطلب منهم الشفاعة. هذه هي الشبهات الثلاث الكبرى التي تعلقوا بها، وما زال كثير من مشركي زماننا يتعلقون بها، وما بعدها كما ذكر الشيخ هو أيسر منها. فينبغي على طالب العلم أن يتدبر هذه الشبهات الثلاث، ويتدبر كلام الشيخ رحمه الله الذي بيناه وشرحناه في الدروس الماضية، ليعرف كيف يرد على هذه الشبهات التي هي في الحقيقة لا شيء عند من فقه دينه وعرف دينه. قال رحمه الله: فإن قال، يعني المشبه، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. هذه هي الشبهة الرابعة، وهي زعمهم أن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم والذبح لهم ليس عبادة لهم. زعموا أن دعاء الصالحين وأن الالتجاء إليهم والذبح لهم ليس عبادة لهم. قالوا: فمن دعا صالحا أو التجأ إليه أو ذبح له فليس بمشرك. هذه هي الشبهة. وجاء جواب الشيخ عن هذه الشبهة على شكل أسئلة وأجوبة متدرجة ينبني بعضها على بعض، غاية ذلك إلزام الخصم الحجة، فإن صاحب هذه الشبهات هو مخاصم ومجادل، فينبغي أن يلزم الحجة سواء لزمها وعمل بمقتضاها أم كابر واتبع هواه، بخلاف مريد الحق الباحث عنه فإنه يعلم ولا يلزم ولا يناظر ولا يجادل، يبين له ويناصح. فأول تلك الأسئلة أن تقول له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، الواجب أن يجيب لأنه يقر بذلك، لأن الله تعالى بين وجوب إخلاص العبادة له، وأن ذلك هو حقه على عباده، بينه في كتابه بأجلى بيان وأوضحه في آيات كثيرة كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية، وكما في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغير ذلك من الآيات. أما إن أجاب بخلاف ذلك كما لو قال: لم يأمرنا الله بإخلاص العبادة له، أو قال: العبادة ليست حقا لله، فإنه يكون بذلك قد كفانا مؤنة الرد عليه، فإن هذا القول من الكفر البين، لأنه إقرار منه أن الله لا يعبد. فبعد إقراره بأن الله تعالى أمر بإخلاص الدين له، وأمر بإخلاص العبادة له، وأن ذلك هو حقه على عباده، فانتقل إلى السؤال التالي، وهو أن تقول له: بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو حقه عليك، بين لي هذا الفرض، ما هي العبادة؟ ما أنواعها؟ ما معنى أن تكون العبادة حقا لله عليك؟ فإما أن يعرف ويجيب، وإما أنه لا يعرف فلا يجيب، أو أنه يجيب إجابة جهل وضلال، فتبين له حينئذ العبادة وأنواعها، وتستدل بقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العبودية. وكل ما أمر الله تعالى به ففعله عبادة، وكل ما نهى عنه فتركه عبادة وطاعة أيضا. وتبين له أيضا أن الدعاء عبادة، لأنه يقول في شبهته إن دعاء الصالحين ليس بعبادة، ليس عبادة لهم. تبين له أن الدعاء عبادة لأن الله تعالى أمر به، فهو من العبادة، وأمر أن يكون له، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فلما قال ادعوا ربكم أمر بأن يكون الدعاء له، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة وطاعة، فكيف تقول حينها إن الدعاء ليس بعبادة؟ وتبين له أنه إذا كان الدعاء من العبادة فإنه يجب أن يكون لله وحده بصريح الآية السابقة، لأنه قال ادعوا ربكم، ولأنك تقول له، ولأنك أقررت سابقا أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فيجب حينئذ أن يكون الدعاء له وحده، كما أن الصلاة والصيام والزكاة والحج له وحده، فكذلك الدعاء له وحده لأنه عبادة، فصرفه لغير الله تعالى كدعاء الصالحين يكون شركا بالله تعالى، لأن نقيض العبادة فيه هو إيش؟ الشرك. نقيض إخلاص العبادة لله هو الشرك، فإن الله تعالى هو الذي يستحق أن يدعى ويرجى وحده. وقوله تعالى في الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله: ادعوا ربكم، يشمل نوعي الدعاء، وهما دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فهو طلب الحوائج، وجلب هو طلب الحوائج وجلب المنافع ودفع المضار، هو طلب الحوائج وطلب جلب المنافع أو دفع المضار. وأما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، لأنها تشتمل عليه، وكلاهما، أعني دعاء المسألة ودعاء العبادة، لا بد وأن يكون خالصا لله، لأن الله تعالى أمر أن يكون الدعاء له بقوله ادعوا ربكم، وقوله تعالى تضرعا أي إلحاحا. فالسنة أن يلح العبد بالدعاء، وأن لا ييأس ولا يمل، وأن يحسن الظن بربه أنه يجيب دعاءه ويكشف الضر عنه ويرزقه ويرحمه إلى غير ذلك مما يدعو الناس به رب العزة جل جلاله. وقوله خفية ادعوا ربكم تضرعا أي إلحاحا، وخفية معناه لا جهرا ولا علانية، ألا يجهر بدعائه وألا يعلنه إعلانا يخاف منه الرياء، بل يكون دعاؤه بينه وبين ربه خفية وإخلاص لله تعالى. وقوله في الآية أو في تمام الآية إنه لا يحب المعتدين، معناه لا يحب المتجاوزين للحدود الشرعية في كل شيء. فدين الله تعالى وسط بين الغالين فيه والجافين عنه، فمن دعا غير الله تعالى فهو من المعتدين، ومن دعا جهرا رياء فهو من المعتدين، ومن بالغ في رفع صوته في الدعاء فهو من المعتدين، ومن دعا بإثم أو ظلم أو قطيعة رحم فهو من المعتدين بالدعاء. فيدخل هذا كله في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، وفي الآية إثبات صفة المحبة لله تعالى. فكما أنه يحب عباده المتقين والمحسنين والصابرين إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله، فإنه لا يحب المعتدين ولا الظالمين ولا الكافرين ولا المشركين. قال المؤلف فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة، هل علمت هذا عبادة عبادة الله، أو هل علمت هذا هو عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. يعني المؤلف رحمه الله إذا أعلمته يعني هذا المجادل والمشبه، وبينت له أنواع العبادة وأن الدعاء من العبادة التي أمر الله بها، فلا بد إن كان منصفا عاقلا لا بد أن يقر بهذا لوضوحه ووضوح دلائله، بأن يقول نعم الدعاء عبادة أمر الله بها وهو مخ العبادة. وقد أخرج الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه، يعني ضعيف لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة كما هو معروف عند طلبة العلم ضعيف لاختلاطه، ولذلك هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وضعيف الترمذي، أعني الحديث بلفظ الدعاء مخ العبادة. ويغني عنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقرأ أي النبي عليه السلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. هذا أيها الإخوة هو سؤال آخر وإلزام آخر ينبني على ما سبق، وهو أن تقول له إنك أقررت بأن الدعاء عبادة، وأقررت في مبدأ الأمر بأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، فيجب إذن أن يكون الدعاء خالصا لله أيضا لأنه عبادة. فمن دعا الله تعالى ليلا ونهارا خوفا وطمعا خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه وجنته، ولكنه دعا معه في طلب حاجته نبيا أو ملكا أو صالحا أو جنيا، ألا يكون قد أشرك مع الله غيره في دعائه؟ وبذلك يكون قد أشرك مع الله غيره في عبادته، لأن الدعاء عبادة. فبناء على المقدمات السابقة يجب أن يقر بهذا أيضا، وإلا فإنه يقع في ماذا؟ في التناقض، ويكون متبعا لهواه. قال المؤلف: فقل له يعني إذا أقر بأن دعاء غير الله مع دعاء الله شرك لا يقبله الله ولا يقبل من صاحبه عملا، بل حكم على صاحبه إن لم يتب منه بالخلود في النار، إذا أقر بذلك فقل له التالي: إذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الله عز وجل أمر بعبادة النحر. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. هنا أيها الإخوة ينتقل المؤلف إلى عبادة أخرى لا بد فيها من الإخلاص لله كغيرها من العبادات، وهي عبادة الذبح أو النحر. فيسأل صاحب الشبهة أولا: هل من امتثل أمر الله تعالى بذبح الأضحية أو الأضحية أو غيرها من الذبائح على وجه القربة له والعبادة، ألا يكون بذلك عابدا لله وفعله قربة وعبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك. وينبني على هذا إقراره بوجوب صرف الذبح لله وحده بدلالة قوله تعالى فصل لربك وانحر، فقد أمر الله تعالى بالصلاة له وحده والنحر له وحده، لأن معنى الآية فصل لربك وانحر لربك، فصل لربك وانحر معناها فصل لربك وانحر له. وكما أنه يجب أن تكون الصلاة لله خالصة، فإنه يجب أن يكون النحر لله خالصا. فإن أقر بذلك فإنه يسأل: ألا يكون من ذبح لمخلوق كنبي أو جني أو ملك أو صالح ذبح له كما يذبح لله على وجه القربة أو الخوف أو الرجاء أو طلب الشفاعة ونحو ذلك من أنواع العبادة، ألا يكون مشركا مع الله غيره في عبادة النحر التي أمر الله أن تكون له وحده في قوله فصل لربك وانحر؟ فلا بد وأن يقر بذلك، وإلا وقع في التناقض أيضا وكان متبعا لهواه. فإن أقر بذلك وأقر بأن الذبح لغير الله شرك، وأن الذبح للصالحين شرك لأنه يناقض العبادة، وأقر بأن الدعاء دعاءهم شرك لأنه من العبادة، لأن الدعاء من العبادة ودعاء غير الله يناقضها، إذا أقر بذلك فقل له: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني أن المشركين الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم عبدوا معبودات كثيرة، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الشمس والقمر والشجر والحجر وغير ذلك. فالحاصل أنهم تعددت معبوداتهم وجمعهم الشرك، تعددت معبوداتهم وجمعهم ماذا؟ الشرك. فكلهم مشركون أيا كانت معبوداتهم، وإن كان الغالب عليهم عبادة الصالحين. فإذا أقر بذلك فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني المؤلف أن هؤلاء المشركين أو أن أولئك المشركين كانوا مقرين بالربوبية، وكانوا مقرين أنهم عباد لله تحت قهره وفي سلطانه، وأنه خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم، ولكنهم أشركوا مع الله غيره في ماذا؟ في العبادة، فصرفوا الدعاء والذبح وغيرها من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله، صرفوها لمن؟ صرفوها لمن عبدوهم من الصالحين، وكانت عبادتهم لهم بطلب الشفاعة والقربى من الله بهم لمكانتهم عنده وجاههم عنده كما زعموا، ولم تكن عبادتهم لهم على أنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون ويدبرون الأمر. وقد علم بطلان ذلك كله بالأدلة الواضحة، وأن هذا هو الشرك الذي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين عليه حتى تركوه وتبرؤوا منه وأخلصوا دينهم لله. والخلاصة أنه يجب أن يقر ويعترف بأن الدعاء والنحر من العبادة، وأنه يجب إخلاص الدين فيهما لله، فلا يدعى إلا الله ولا يذبح على وجه القربة والعبادة إلا لله. ويجب أن يقر أن من صرف شيئا من الدعاء أو الذبح لغير الله كان مشركا. فإن قال ذلك المشبه: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ هذه أيها الإخوة هي الشبهة الخامسة، وهي تلبيس المشركين على العوام بالخلط بين الشفاعة الشرعية والشفاعة ماذا؟ الشركية. تلبيس المشركين على العوام بالخلط بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. فقوله أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مراده من ذلك إلزام الموحد بجواز دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والقربى به إلى الله تعالى لينال شفاعته. فكأنه يقول: الشفاعة ثابتة في الشرع، فأنا أدعو النبي عليه الصلاة والسلام وأطلبها منه، فكيف يكون طلبها من النبي شركا والقرآن يثبتها؟ فحاصل هذه الشبهة هي هكذا يزعمون: من أنكر دعاء غير الله وعده شركا فقد أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة الخامسة، أن من أنكر دعاء غير الله وعده شركا فقد أنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شبهة ضاحضة وليست على شيء أمام من فقه كتاب الله وعرف دينه، كما سيأتي بيانه في جواب المؤلف. قال المؤلف رحمه الله في الجواب على هذه الشبهة: فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو جواب الشيخ أو بعض جواب الشيخ على هذه الشبهة. هذا الجواب على هذه الشبهة أوله أن تبين لذلك المشبه أن الإيمان بالشفاعة يجب أن يكون على ما ورد فيها في الكتاب والسنة، أن تبين له أن الإيمان بالشفاعة يجب أن يكون على ما ورد فيها في الكتاب والسنة، فنؤمن بشفاعته صلى الله عليه وسلم ونرجو أن يكون لنا شفيعا يوم القيامة، ونسأل الله تعالى شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لنا، ونعمل بأسباب ذلك، وعلى رأسها أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته والذب عنها ومحبته ومحبة أصحابه وسؤال الله لنبيه الوسيلة بعد الأذان ونحو ذلك. وأهم أسباب الشفاعة هو إخلاص الدين لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قبل نفسه. وكذلك يبين له أن الشفاعة ملك لله، لا يشاركه فيها أحد، ولا يقدم عليها أحد أو يقدم عليها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليها من تلقاء نفسه، لأنه لا يملكها وإن أعطيها، وإن كان الله عز وجل قد أعطاها إياه، إلا أنه لا يقدم عليها من تلقاء نفسه، لأنه لا يملكها أساسا، لا يقدم عليها إلا بعد أن يأذن الله له وبالحد الذي يحده الله تعالى له. فلا يجوز إذن أن تسأل من النبي ولا من غيره، لأن الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كانت الشفاعة كلها لله فلا تكون إلا من بعد إذنه، فشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والنبيين والصالحين يوم القيامة لا تكون إلا بعد الإذن، أي بعد أن يأذن الله بها، ولا يأذن الله بها إلا لمن ارتضى من شافع ومشفع، فلا يؤذن بها لمشرك، ولا يأذن بها في مشرك، لا يأذن الله بها لمشرك ولا يأذن بها في مشرك، لأن الله تعالى لا يرضى الكفر والشرك. ودلائل هذا في الكتاب والسنة كثيرة، من ذلك قول الله تعالى في آيات واضحة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال أيضا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال أيضا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال أيضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عن الملائكة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فتبين من ذلك أن الشفاعة هي ملك لله تعالى وحده، فتطلب منه لا من غيره. وتبين أيضا أن لها شرطان، هما الإذن والرضا، فلا تكون إلا بعد الإذن لمن رضي الله عنه من شافع ومشفع. والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد الخالص الذي قال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال فيه: ألا لله الدين الخالص، في الآية. وقال أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. ولا يرضى الله تعالى الكفر والشرك، ولا يرضى أن يشفع في الكفار والمشركين: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، الآية. وهو لا يرضى عن الكافرين والمنافقين الذين قال الله فيهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذا تبين هذا فإنه لا شفاعة مع الشرك، فمن طلب الشفاعة من غير الله فإنه مشرك، لأنه طلب ما لا يقدر عليه إلا الله. ولا شفاعة لمشرك، لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا على فرض طلبها فإنها أو وقوعها فإنها لا تنفعهم وهي ليست واقعة لهم. وقال أيضا عن الكفار فيما يتكلمون به في النار حسرة وتأسفا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الآيات. قال المؤلف فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، أو قل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. هذه أيها الإخوة هي النتيجة التي فيها إلزام للمخالف الذي يتمسك بهذه الشبهة ويخلط بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، أن يقال له اطلب شفاعة النبي من الله لا من النبي نفسه، كان تقول اللهم شفعه في، اللهم اجعلني ممن يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعته، وهكذا. قال المؤلف فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذه هي الشبهة السادسة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة. فيزعم هذا المشبه أنه يجوز أن تطلب منه لأنك تطلب مما أعطاه الله، لأنك تطلب من النبي ما أعطاه الله. وقد قاسوا هذا الأمر الخطير الذي هو شرك وضلال على من أعطي مالا، قالوا فإنه يجوز أن يطلب منه ويجوز أن يعطي منه من شاء. قال المؤلف فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. قال فإذا كنت تدعو أو ترجو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. الحاصل أن الشيخ رد على هذه الشبهة بأنه يجب أن تؤمن بالكتاب كله، لا أن تؤمن بآيات وتترك أخرى، فإن الله الذي أعطى نبيه الشفاعة هو الذي نهى عباده عن الشرك. فإن أردت الشفاعة حقا فأطع ربك فيما نهاك عنه بقوله فلا تدعو مع الله أحدا، وهو يشمل كل شرك وكل مشرك، ويشمل الشرك بدعاء النبي وبدعاء غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وله شفاعات كثيرة يوم القيامة، ولكنه لا يباشرها ولا يقوم بها إلا بعد أن يستأذن ربه عز وجل ويخر ساجدا عند العرش ويحمد الله بمحامد كثيرة فيؤذن له. وكذلك فإنه تواترت الأحاديث في استئذانه عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى في الشفاعة بأهل الكبائر الموحدين، أنه يذهب فيخر عند العرش ويسجد ويدعو الله بمحامد كثيرة ويسأل الله عز وجل أن يشفعه بأهل الكبائر الموحدين، ويتكرر منه ذلك مرات، وفي كل مرة يأذن الله له ويحد له حدا في الشفاعة لا يتجاوزه، يحد له حدا في الشفاعة لا يتجاوزه. فدل هذا على أنه لا يعطيها، أي لا يعطي النبي عليه السلام الشفاعة لمن شاء دون إذن من الله عز وجل، يعطيها بعد الإذن ويعطيها بحسب ذلك الإذن، بحسب ما حده الله تعالى له. فمن لم يأذن له الله تعالى أن يعطيه الشفاعة لا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام به. قال المؤلف: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي عليه الصلاة والسلام، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذا الجواب جواب آخر مسدد في كشف هذه الشبهة، وهو أن الله تعالى أعطى الشفاعة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أعظم الخلق شفاعة، فأعطيت الشفاعة للملائكة وللنبيين وللصالحين وللأفراط وهم الصغار الذين يموتون قبل البلوغ يشفعون في آبائهم، وكذلك الشهداء يشفعون. فيلزمك أيها المشبه أحد أمرين: إما أن تقول أطلب الشفاعة منهم فترجع إلى عبادة الصالحين التي أقررت سابقا ببطلانها وأنها من الشرك، وإما أن تقول لا أطلبها منهم وإنما أطلبها من الله فيبطل بذلك قولك إن الله أعطى الشفاعة لنبيه وأنا أطلبه مما أعطاه الله. وأكتفي بهذا القدر في درس هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله توضيح ردود الشيخ المجدد رحمه الله على شبهات المشركين في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.